يعقوب فصل 2. يا إخواني، أنتم مؤمنين بربنا المجيد عيسى المسيح، وفي دربه واجب ما تفرقوا بين الناس وتشيفوا الواحد أخير من الآخر. مثلا تسووا شنو كالناسين يجوا في ملمتكو والواحد سيد المال لابس خلقان سمهين مرة واحد وإن ده خاتم هنا الذهب، والواحد مسكين لابس خلق وسخان ومشرط. كان انتو تكرموا سيد المال الخلقانة سمهين وتقولوا ليا الفضل قدام يا سيد، وتقولوا للمسكين هاي انت ده يلا اقو تيت هناك. انتو تشيفوا الواحد اخير من الاخر وتهجروا المسكين. وكان تسووا مثل ده سويتوا نفوسكم مثل حكام القلوبهم فسلين. يا اخواني النهبكو اسمعوا كلامي، الله اختار الناس المساكين في الدنيا دي عشان يلقوا بركة زيادة بدرب الإيمان ويورثوا المملكة اللي الله وعد بها الناس اللي يحبوه. لكن انتو هجرتوا المسكين ده، يا تمن اللي ظلموكو، يا تمن اللي يقربوكو ويتهموكو قدام الحكام. ما سياد المال ولا دول هم بس اللي يأيروا الأسم الكريم هنا ربكو. كان بالصحيح انتو قاعدين تتابعوا وصايا هنا مملكة الله القاعدين في الكتاب اللي بيقولوا هب أخوك مثل تهب نفسك، خلاص ده أدين. ولكن كان أنتوا قاعدين تفرقوا الناس، أنتوا قاعدين تزنبوا، والوصايا دول يحكموا فوقوا عشان أنتوا خاتين. تعرفوا قدر النادم التابع كل الوصايا ولكن خالف في وصية واحدة بس، هو خالف كل الوصايا. تعرفوا قدر الله قال ما تزنى، وقال بتان ما تكتب، وكان نادم قتل دمه ولكن ما زنى، خلاص حسب الوصايا هو خاطي. حجوا كلام أديل وسووا عمل أديل، وأبدا ما تنسوا قدر الله يحاسبكوا حسب الوصايا اللي ينطوا الحرية. كان نادم ما يرحم الناس، الله كلا ما يرحمه في يوم الحساب، ولكن نادم اللي يرحم الناس ما يخاف من يوم الحساب. يا إخواني وين الفايدة؟ كان نادم بيقول هو عنده إيمان ولكن ما يسوي العمل الواجب للمؤمن. إيمان نفر ده يقدر ينجي ولا؟ مثلا كان شفتوا أخوانكو ولا أخواتكو ما عندهم لباس وما عندهم شيء هنا أكل، وتقولوا لهم أمشوا عافية الله يفتح لكم، شنو الفائدة كان أنتوا ما تنطوهم الشيء الهم هوجانين ليا؟ وخلاص كان نادم بيقول هو عنده إيمان لكن ما يسوي العمل الواجب للمؤمن. إيمان ده ما ينفع مرة واحد. لكن أكون نادم بقول أنت عندك إيمان ولكن أنا نسوي الأمل، أنا نرد لي أنت ما تقدر توصف لي إيمانك بلا أمل أتسويه، ولي أنا نوصف لك إيماني بالأمل اللي نسويه. أنت مؤمن كدر الله واحد، ده سمه الشواطين كل مؤمنين كدر الله واحد، لكن هم يجفوا من الخوف خايفين من العذاب اللي يجي فوقهم. أنت الفكرك باطل، هل تدور أنا نوصف لك كان أنت مؤمن بالله وما تسوي الأمل الواجب إيمانك؟ ما ينفع. فكروا في أبونا إبراهيم، الله جعله نادم صالح بسبب الأمل السواه، هو قصد يذبح ولاد إسحاق ضحية. شيفوا إبراهيم إيمانه بقي كامل عشان هو سوى الشيء الله بدوره. بمثل دبس تم الشيء المكتوب في الكتاب البقول إبراهيم آمن بالله والله جعل نادم صالح والله جعل رفيقة. شيفوا الله يجعل الناس صالحين بالشيء اللي بيسووه وما بالإيمان. وهيدا بيجي مثل ده لرهاب الشرموطة كلها، الله جعلها صالحة بسبب الشيء اللي هي سوته، اللي لبدت المرسولين ومرقتهم بدرب آخر. خلاص تعرفوا قدر جيلد بلا الروح ما ينفع، ومثل ده الإيمان بلا أمل الواجب للمؤمن كل ما ينفع.